الله أكبر ترفع الماء عناويا الله أكبر قد تدري يا سمايا حنا تجنى أنان ربا السماوات كتايب القاية يا خوبا المنايا لو السماء تمطر قنابل ذاكيات والأرض تتفجر شظايا شظايا والنار تشعل من جميع المجرات وزحف حالي من جميع السوايا يشهد علينا الله في كل الأوقات يغزي نجد حمق قوس المنايا هيهات من نادل هيهات هيهات بعنا من الخالق بصدق النوايا الله أكبر ترفع الماء عناويات الله أكبر قد تدري يا سمايا حنا تجنى أدنان رب السماوات كتايب القاية يا خوبا المنايا لو السماء تمطر قنابل ذاكيات والأرض تتفجر شظايا شظايا والنار تشعل من جميع المجرات وزحف حالي من جميع السوايا يشهد علينا الله في كل الأوقات يغزي نجد حمق قوس المنايا هيهات من نادل هيهات هيهات بعنا من الخالق بصدقه